فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نعم كل العلم تبع وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية. هذه أطول آية في القرآن وتعرف بآية الدين، آية الدين، لأنه ذكر فيها الدين وما يشرع له من الأحكام. وفيها فوائد كثيرة، لكن أهمها الأمر بإثبات الدين، لأن إثبات الدين يقطع النزاع ويقطع الخصومات، فأمر الله سبحانه وتعالى بإثبات الدين، لأن الدين من شأنه أن يكون مؤجلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فأمر بإثبات بأمرين، هذا على وجه الكمال بالكتابة والإشهاد، لأجل المسمى فاكتبوه، فأمر بإثباته بالكتابة، وقال فيه بعد ذلك وأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين، يكون إشهاد ويثبت العقد ويثبت كل ما تضمنه العقد. من شروط أشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فالإثبات الدين يكون بالكتابة و بالإشهاد، هذا على وجه الكمال، ويمكن إثباته بواحد منهما. وأمر فيها بأمور، أمر الكاتب بأن يكتب ولا يمتنع، فلا يأبى كاتب فليكتب، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، فنهاه عن الامتناع وأمره بالكتاب فليكتب، وليملل الذي عليه الحق، وليملل الذي عليه الحق، الذي عليه الحق هو الذي يملي، يعني صورة الحق يعني مقدار الحق وأجل الدين، هو الذي يملي ما يلزم لإثبات الحق الذي عليه، وليملي للذي يملل، يعني بمعنى يملي، وليملي للذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. سية للذي عليه الحق أن يملي الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا، لا يملي إلا الحقيقة والواقع. وذكر في آخر الآية ما يجب على الشهود، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فكما أمر الكاتب بالاستجابة وعدم الإباء وأمره بالكتابة، أمر كذلك الشهود ألا يأبوا إذا دعوا للشهادة. أما إذا دعوا لتحمل الشهادة فهذا إذا اقتضى الأمر يكون فرض كفاية. أما إذا تحملوا الشهادة ودعوا لأدائها فإجابتهم فرض عين. من تحمل الشهادة ودعي لأدائها وجب عليه. أما من لم يتحملها إذا دعي ليشهد فهذا لا يجب عليه، فليكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه، هذا تأكيد، لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، أن الدين سواء كان كثيرا أو قليلا فلا فرق، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. إذا تبايعتم ولا يقول سبحانه وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، نعم إلى أجل، إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، يعني أقرب إلى أن لا تشكوا ولا يحصل اشتباه بالكتابة وبالإشهاد ينتفي الشك والريب وأسباب الخصومة. وختم لها بقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضار، لا يجوز للكاتب ولا للشاهد أن يضار، ولا أن يضاره المتداينان، لا يجوز للمتداينين أن يضار الكاتب أو الشاهد، ولا يجوز للكاتب أو الشاهد أن يضار يعني الطرفين المتدينين. فقوله تعالى ولا يضار، هذا الفعل بسبب أنه مضاعف يحتمل أنه لا يضارر كاتب ولا شهيد المتعاقدين، ولا يضارر كاتب ولا شهيد من قبل المتعاقدين، ولا يضار كاتب. فقوله كاتب وشهيد احتمل أن يكون فاعلا، احتمل أن يكون نائب فاعل. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وصية جامعة، فيها وصية للمتعاقدين وللشهود وللكاتب ولعموم المؤمنين، لأنهم المخاطبون في مطلع الآية: يا أيها الذين آمنوا، فختمت بوصية الجميع بتقوى الله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.